الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب إنا نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. يا رب نداء من كلمة واحدة ولكنها تحمل كثير من المعاني، فحين نردد يا رب نشعر فيها معاني كثيرة، ومنها معنى الانكسار، معنى التذلل لله رب العالمين. حين نقول يا رب فيها السؤال من صاحب القدرة من صاحب الفضل، وأيضا تحمل كلمة يا رب معنى الحب العميق لواهب النعم سبحانه. يا رب تعطي معنى العزة الاستعلاء ما يجر النفس للضعف والمعاصي. يا رب نعلن فيها الحرية من كل القيود إلا من قيود أوامر الله سبحانه وتعالى رب العالمين. يا رب تحملنا في سياحة في ملكوت الله العلي الكبير. يا رب فيها سؤال طلب العون تفريج الهم والغم. يا رب أن نحن الأنس بالخلوة بالله رب العالمين، الله الغفور الودود. يا رب تحمل معنى الغنى بمعية الله سبحانه وتعالى، وإن فقدت الكثير من أمور الدنيا وتعني أيضا الفقر لفقدان معية الله تعالى وإن ملكنا الدنيا وما فيها. يا رب تخرج من أعماق القلب لتعبر عن كل تلك المعاني. تخرج من أين؟ تخرج من القلب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح باقي الجسد وإذا فسدت فسد باقي الجسد، ألا وهو القلب. القلب القلب بكل نبضاته وخلجاته، القلب بصفائه وشفافيته، القلب برقته وخشوعه، القلب الذي عرف الحب وعبر عنه، هذا القلب الذي عرف الحق وأحب الحق وأحب ربه سبحانه وتعالى وصاح يطلب الهداية ويسأل الله عز وجل الثبات. ومن له غير ربه؟ من له غير الله سبحانه وتعالى يدعوه ويبتهل إليه يتذلل إليه يناديه يطلب العون والغوث والأمن يرجو رحمته ويطلب عفوه ويطمح لواسع هذه المغفرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كم حاجة هذا القلب إلى نداء يا رب وهو تحيط المحن وتتجاذب الفتن. الموازين حول هذا القلب اختلت، الآراء اختلفت، فقل هذا القلب وعاش في حيرة وتعب ومعاناة. معاناة ماذا؟ معاناة البعد عن الحق، ولكنه رغم هذا وقف، وقف يحتف وينادي ربه، يسأله الإيمان وأن يمن عليه بهمة يجد فيه العزيمة، يسأل في نداء يا رب الإرادة لمواصلة العمل. هذا القلب الذي يسأل صاحبه الله سبحانه وتعالى، يسأله أن ينفعه بما يستمع من العلم. فقد قيل لبعض من الحكماء ما لنا نستمع العلم ولا ننتفع به، فقالوا لهم بخمس خصال: أولها أن الله أنعم عليكم فلم تشكروه، يعطي الله سبحانه وتعالى يعطي ويعطي لكن أين الشاكر؟ والأمر الثاني إذ أذنبتم لم تستغفروه، الذنب وراء الذنب والمعصية ولا هنا ولا يوجد هناك أي جلسات فيها استغفار وفيها عودة إلى الله عز وجل. وأما الأمر الثالث لم تعملوا بما علمتم، نجلس ونستمع للمواعظ ونستمع للدروس ونستمع للمحاضرات ونستمع للبرامج، ولكن ماذا عملنا بما سمعنا وبما تعلمنا؟ والأمر الرابع صحبتم الأخيار ولم تقتدوا بهم بخلقهم بتقواهم بصلاحهم. والأمر الخامس دفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم. هذا القلب الذي ينادي ربه اللهم اجعله قلبا صحيحا صافيا مخلصا، وأن يقوم على صحته وصفائه وإخلاصه أعمالنا. قيل للحاكم رضي الله عنه: على ما بنيت عملك؟ قال: على أربع. أولها أني علمت أن لي رزق لا يجاوزني إلى غيري، كما لا يجاوز رزق أحد إلي فوثقت به. وأما الأمر الثاني، علمت أن علي فرض لا يؤديه غيري، فأنا مشغول بهذا الفرض. لما أعرف أن هذا الأمر لن ينجز غيري، وأن هذا الأمر أنا مكلف به، أنا أشتغل وأنشغل به. أما الأمر الثالث، علمت أن ربي يراني في كل وقت، فاستحيت منه، استحيت أن يراني وأنا على معصية أو وأنا أخالف أمره. وأما الأمر الرابع، علمت أن لي أجل يبادرني فأنا أبادره. الأجل جاء يأتي، وفي يوم من الأيام سنقف أمام هذا الأجل، فلماذا لا نستعد له، نستعد لهذا اليوم الذي سيتوفانا فيه الله سبحانه وتعالى. ربي يا ربي يا ربي، ربي يا ربي يا رب. نعود إلى يا رب. يا ربنا ذقنا حبك، حب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. وهل هناك قلب إلا وفيه محبة الله سبحانه وتعالى؟ من منا لا يحب ربه؟ ولكن أحيانا قد ينقص هذا القلب شعور الطمأنينة بذكر المحبوب، والتنعم بمعرفة الله سبحانه وتعالى، والسرور بذكره. لما نذكر الله نشعر بسعادة وبسرور. وقد ينقص هذا القلب الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى والأنس بقربه. هذه الأمور قد تزيد وقد تنقص حسب قوة الإيمان وزيادته، وحسب ضعف هذا الإيمان. ولكن كلما تمكنت محبة الله تعالى في القلب وقويت هذه المحبة، أخرجت هذه المحبة من القلب أي عبودية لما سوى الله سبحانه وتعالى، وعاش هذا القلب في خشوع، في تذلل، في رهبة. فنجد يردد يردد يردد يا رب. كم نرددها، وكم ندعو بها، وكم تذرف العين الدمع معها. يا رب فيها حب وفيها خوف، ولكن يجب أن يتبعها التوبة والعمل الصالح. يا رب هذا هو برنامج يا رب، كان هذا البرنامج لنمر من خلاله على تلك المعاني التي تختلف في القلب. من نداء يا رب نقف مع القلب الذي يحسن النداء ويخشع معه في حلقة القلوب الحية، ونقف مع العين التي تذرف الدمع مع النداء حبا وشوقا في حلقة وأحب منك دمعة، ونقف مع اللسان الذي يمسك عن فضول الكلام مهابة لله عز وجل في حلقة أمسك عليك هذا، ومع التزام شروط الكلام وأدب الحديث تقربا لله عز وجل في حلقة أدب الكلام والحديث. ومن خلال يا رب نريد أن نحيي الحياء من الرحمن سبحانه وتعالى، نحييه في القلب. فكان هذا في حلقة إن الذي خلق الظلام يراني، ثم نسرع في الفرار إلى الله عز وجل خوفا منه وحب الله عز وجل في حلقة من خاف أدلج، ولا نحمل إلا هوية الانتماء إلى الله رب العالمين وأنها هي ميزان التفاضل بين الناس في حلقة ألا تعرفني. ثم نقف على عيوب أنفسنا قبل أن نتفحص في عيوب الآخرين في حلقة أتمم الناس أعرفهم بنفسه. لا نقبل بأي قيد سوى قيد أوامر الله سبحانه وتعالى، ففي قيود الله عز وجل الحياة فيها الحرية ونتحدى بهذه القيود التي الأمارة بالسوء، نتحدى الشيطان، نتحدى ما اعتاد عليه المجتمع مما لا يرضي الله عز وجل في حلقة التحدي. ثم نجدد العهد مع الله عز وجل أننا سنلتزم بما أمر وسننتهي عما نهى سبحانه في حلقة تجديد العهد بنمحو الظلام ونحيا بنور الله تعالى في حلقة النور بعد السحابة، منطلقين نفعل الهمة والإرادة في حلقة نقطة ساخنة تدفعنا هذه النقطة إلى التأمل فيما حولنا، في حلقة نقف فيها ونتأمل، حلقة وقفة تأمل لنتفكر في عظمة المولى عز وجل وننظر بعين البصيرة، في حلقة الإنسان الطفل لنصل بعد هذا التأمل والتفكر إلى حفظ ما كلفنا بحمله كخلفاء لله على الأرض، في حلقة أعطي كل ذي حق حقه، عاقدين العزم أن نستعد في عجلة لآخرتنا، في حلقة وفد وفداء مواظبين على المثابرة بوفاء، في حلقة غضب ووفاء نحمل هذا الدين مستشعرين عتاب الرحمن، في حلقة عتب وتودد نقدم للناس أخوة نبتغي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى من خلال حلقة ماء الوصال ماؤنا، ثم نتعرف من خلال حلقة أسباب ضعف العلاقة الأخوية ما هي الأسباب لنعمل جاهدين على نبذها وأن نبذل ما في وسعنا حتى نحفظ هذه العلاقة الربانية، ثم نتودد لبعضنا البعض بالابتسامة من خلال حلقة سهل القلوب ونداري بعضنا البعض في لطف وحنو في حلقة المداراة، ونرسل بعد ذلك من القلب من قلب أحب وأحن قلبين قلب الوالدين، في حلقة رسالة من قلب محب، ومن خلالها نطمح لأن نصل إلى الأفضل، ونحن نقف في حلقة محطة التغيير لنرتقي بأنفسنا في الدنيا والآخرة، في حلقة مرتقى الخلود نقف مع حلقات يا رب ليتذكر من سبقنا بالإيمان وبالصبر والجهاد ليصل إلينا هذا الدين العظيم، في حلقة لقيا ووداع مكة. هذه هي محطات ووقفات برنامج يا رب، فيا رب رزقنا الإخلاص في العمل والقبول وأن تثقل بهذا الجهد المتواضع موازين من أعد ومن استمع، وأن تعين من بادر التغيير وأن تثبته على الحق، وألقاكم في الحلقة القادمة من برنامج يا رب. Thank you.